المتكبر تدل على العظمة، وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة ذم للإنسان لأنه لا يجوز أن ينازع الله تعالى في هذه الصفة. أيضا الجبار من اسم الله، وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة نقص بالنسبة للأب. لا، ولهذا لم تجد في أسمائه أبدا، ولا أدى العلم في أسمائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.